فضيلة الشيخ في التسبيح إذا زاد عن الثلاث هل نقول ببدعيته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فأطلق صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ركع فأطال الركوع، فالإلزام بالثلاث والتقييد بها لم يثبت به دليل صريح، ولذلك يبقى دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث ضعيف لمكان الانقطاع وضعف في بعض رواته كما ذكر المصنف رحمه الله. وأما بالنسبة للزيادة عن الثلاث فجمهرة أهل العلم من السلف والخلف على أن الأمر واسع، وأن التحديد الأقلي لا يستلزم البطلان فيما زاد عنه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحب أن يفعله، وليس هناك دليل يدل على بدعية الزيادة على ثلاث ويقال بمشروعية الزيادة على ثلاث، إلا إذا كان إماما يؤذي المأمومين بتطويله، فقد نص أئمة السلف رحمهم الله على أنه يكره له أن يزيد، لا من أجل عدد التسبيح، وإنما من أجل